هو الناس يقول قرن نسي مش عارف حط المفاتيح فين، حط خاتم الذهب فين. اذا نسيت رب العباد عليك ان تذكره، لان ما ينفعش. سيدنا عمر بن عبد العزيز وهو ينازع قال قل لا اله الا الله، فتبسم ونظر الى السماء قال جمالك في وجهي وذكرك في فمي وحبك في قلبي فكيف تغيب. هو انا بيذكروني بايه؟ انا موجود في المعيه. فما تيسر مطلب انت طالبه بنفسك مهما تكون لك القدره. ليه؟ لان الانسان تحكمه نقائصه، وتحكمه يعني مش القدره. الله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني ييسر على هذا. مش الرزق المادي، الرزق الفهم، رزق العبادة، رزق الزوجة، رزق البيت، أي نوع من الرزق. فالعبد إمكانياته ضعيفة، لكن لما يجي بنفسه لن يتيسر مطلبه طالما لم يستعن بالله. لم يستعن بالله ليه؟ قالوا يا محمد من هم أهل الكهف؟ من هم قوم خرجوا في الرعيد الأول فرارا بدينهم؟ قالوا السؤال الثاني، قالوا من هو ذو القرنين؟ والسؤال الثالث، قال ما هي الروح؟ قال أخبركم غدا. ونسي أنسية ليعلمنا، أنسية أن يستثني، يعني أنسية أن يقول بإذن الله. احتجب الوحي عنه 29 يوما، وذلك قالوا إن رب محمد قلاه، يعني تركه وأبغضه. قال ما ودعك ربك وما قال. فسبحان الله، نزلت الآيات لتفسر الجماعة اللي خرجوا أصحاب الكهف. بس كان في تفسير ل 29 يوم دولت، يعني ربنا يعني لا شوف منع نزول النهي لأهمية وخطورة المشيئة. يعني والرسول في موقف حرج، تقديم مشيئة والدعوة في موقف حرج. لكن لا بد من بإذن الله، ولازم نعلم أولادنا كل شيء طالما هو بعد ساعة أو بعد ربع ساعة أو في الآنية المستقبلية. لا بد من المشيئة، لا بد، لازم نقول إن شاء الله، لازم إن شاء الله بإذن الله نعمل كذا بإذن الله. يعني لا ننسى المشيئة أبدا، ولأهميتها احتجب الوحي عن رسول الله طوال هذه المدة، والدعوة في موقف امتحان. ونزلت الآيات طبعا توضح الكهف، وتوضح ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك ما ينفعش. لازم أولا كما قلنا في حلقة سابقة الدعاء، لازم تقدمه بالثناء على الله، سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك اتوب اليك، ابتدي يثني على رب العباد. ثم نثني بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ادعو، وفي الدعاء اربعه امور: اوقن ان الله يسمعني وسوف يستجيب لي، وان عطاء الله لي في هذا الذي اريد لن ينقص من ملكه شيئا وانما يزيدني ويشرفني. الامر الثالث ان الله يحب من عبده ان يدعوه. الامر الرابع انتظار الفرج نوع من انواع العباده. ثم اثني بالصلاه والسلام على رسول الله في نهايه الدعاء. الصلاه على رسول الله مقبوله 100%، هيقبل الصلاه الاولى والصلاه النهائيه، فالله اكرم من ان يدع ما بينهما. نطلع فاصل ونرجع نواصل حوارنا الجميل مع دكتور عمر عبد الكافي. ورجعنا لكم تاني مع فضيله العالم الجليل دكتور عمر عبد الكافي. دكتور عمر، يعني في بعض الناس تقول في ادعيه مخصصه للمرض، للرزق، للزواج، لفك الكرب، وبيقولوا لازم ان في شروط، ان يبقى لازم نقول يعني دباجه معينه او اسلوب معين او كلمات معينه، هل ده صحيح ولا الدعاء؟ شوف، انا اقول نفسي يعني ان شاء الله ان الانسان يدعو بما ياتي على ذهنه، المهم يكون اخلاص الدعاء، المهم مش الفاظه. طبعا في ادعيه من السنه المطهره يعني يجب ان يلتزم الانسان بها، لكن كل ما خطر ببالك. كان الصحابه يقول نسال الله سبحانه وتعالى في دعائنا ملح الطعام وشسع النعل، ولا رب ارزقني بمال اشتري بيه رباط حذاء. شوف يعني الى هذا الامر، ارزقني ان بمال اروح اشتري ملح الطعام. فالعبد سبحان الله، بس ايه يعني الاعراب الذي كان في فترة الجفاف والمطر نزل والعشب طلع، فبص كده لي عزك الله حماره قاعد ياكل بنهم. هو اعرابي لا يجيد الكلمات، ليس فيه بلاغة علي بن ابي طالب ولا بلاغة ابي حنيفة ولا الاصمعي. فنظر الى السماء وقال يا رب وعزتك وجلالك، انا احبك وعزتك وجلالك، لو كان لديك حمار لتركت يرعى مع حماري. يعني هذا باب الحب الالهي، كيف تحكم على ده؟ وده بيحب ربنا، هذا يحب. واحد تاني اعرابي ابن مسعود ناشي فلي الجفاف، فنظر للسماء يعاتب ربه، اعرابي قح، رب العباد ما لنا وما لك، قد كنت تسقينا فما بدا لك، انزل علينا الماء لا اب لك. لا اب لك عند العرب شتيمه، لكن ابن مسعود الاذن، شوف شوف احنا لو خلينا اذننا اسلاميه، فابن مسعود سبحان الله اخواننا يزعلوا مننا يقول هو حتى في اذن، طب في واحد اسلامي كمان اذن اسلامي، لازم يكون اذن اسلاميه يعني يسمع الكلام اللي يرضي الناس، فاذن رضا. فقال لما سمع لا اب له انت يعني ما لا اب لك، فالصحابه ارتبكوا قال زي كده، قال صدق الرجل لا اب لله ولا ولد. شوف ختم الانه منحه، شوف عمر الله يرضى عليه ابن عبد المداس يرد الرجل وهو نايم بالليل، وقف الرجل ماسك في امير المؤمنين ضد الجمع الاموي ظلمه ظلام، فأنت اعمى؟ فسيدنا عمر قال كلا. فالحاشيه غلو فيه يسالني سؤالا، هو بيسال انت اعمى بعيد؟ قلت لا انا مش اعمى بس، وانتهت الموضوع. لكن احنا لا احنا متحرك من غير ما يقول انت اعمى، انا اصلا مستعد للانفجار. كلام مش فانا اقول ان العبد ما يخطر بذهنه وبباله وعلى لسانه، بس نكون صادق والله رب العباد سبحانه وتعالى من كرمه انه يستجيب. لان الـ الـ الـ لما دخلت جارية لا تسمع ولا تتكلم ويبدو عندها تأخر عقلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اين الله يا جارية؟ فشاركت قال هي من اهل الجنة. انت مين صعب على الناس الموضوع؟ موضوع ايسر من اليسر، بس ايه ادعو الله سبحانه وتعالى ما استناش يعني ايه يعني. اصل الناس في العبادة في رمضان في عبد عبادة وفي عبد عبودة. انا مش عايز اكون عبد عبادة، مش عايز اكون عبد في رمضان وبعد رمضان انفلت، مش عايز احقق كلام شوقي رحمة الله عليه قبل توبته عندما قال رمضان ولا قم هاتها يا ساقي مشتاقة تسعى الى مشتاق. لما انتهى رمضان خلاص بقى جرب الكسوة احنا جفت حلوخنا، لكن في اخر ايام الله اكبر قال الهمزية وولد الهدى الله اكبر شوقي نصر الاسلام بشعره رحمة الله عليه. وشوقي هو الذي استعاد يعني بس حتى جملة من استعاد ريادة الشعر العربي الى مصر بعد ان احتله اهل الشام والعراق زمنا طويلا من ايام المتنبي. نعم. يعني هو رفع استرد الراي. العبد في عبد عباده وفي عبد عبوده. عبد العباده اللي هو العبد الموسمي، فرمضان ما شاء الله طيب وجاينا المسجد وما شاء الله الله اكبر، ومن العيد لا صلى ولا صام. لا احنا عايزين عبد عبوده لله يعبد ربه بالليل والنهار في الشد. فلذلك انا ما استناش لما المصيبه تنزل عشان ادعو، لا ادعو الله في الرخاء يذكرني رب العباد في الشد، ادعوه في الصحه يذكرني رب العباد في المرض، هكذا ازرع عشان احصد. نكتين حكمه عشان نقراها تاني طبعا ما يعني ما تيسر مطلب انت طالبه بنفسك، وما تعسر او ولا تعسر مطلب انت طالبه بربك. اي مطلب انت طالبه بالله هيستجاب. اي طلب انت عارف غير ايه انما اوتيته على علم عندي. طب يا سيدي خلي العلم ينفعك. هل نفعه علمه؟ قارون خسفنا به وبدار الارض، لانه كان من اجرامه ومن عبقريته ومن ذكائه وهو يهودي هو اسرائيلي. ان قارون كان من قوم موسى، يعني ما كانش مصري قح، المصري على باب الله طيب، هو التاني يفكر. واحنا عايزين ناخد من ابناء العمومه هذا. قارون كان بيحول المعادن الخسيسه الى معادن نفيسه، فيجيب الزئبق والمواد اللي هي الكلام دي حولها ذهب. العلماء الى الان يريدون تحويل الزئبق الى ذهب، لكن هذا سبحان الله يكلف اكثر من استخراج الذهب نفسه. فانا عايز اقول ان يعني العبد يعني ما يركنش الى عقله ولا امكانياته، وانما يركن الى جانب الله سبحانه وتعالى. فما تيسر مطلب انت طالبه بنفسك، وما تعسر مطلب انت طالبه بربك. يعني الله يرضى عن عمر ما اضع ايده على المريض، ما لقاله الجزء لا يؤلمني وقال شهر لا اتحرك يا امير المؤمنين، فقرأ عليه الفاتحة. قام الرجل كأن لم يكن به مرض فورا، كان انت واحد عملت له جراحة وشلت له الورم واتكل على الرمي. مات عمر استشهد ورجع المرض للرجل، وقام احد الصحابة برقيته فحط ايده على زي ما عمل عمر وقرأ الفاتحة ويقول للمريض كيف حالك؟ قال له كما انا. قال والله شوف الصحابي من ادبه، قال الفاتحة هي الفاتحة لكن اين يد عمر؟ فقهها عمر من قبل. الصمصامة اللي هي السيف بتاع عمرو بن معدي الكلب كانت مشهورة في العرب، لا يدخل بها معركة الا وانتصر. فعمر هز الحديد وهو امير المؤمنين، فبعت لعمرو بن معدي الكلب في اليمن قال له بعت السيف الصمصامة دي. فعمر قلبها كده يمين وشمال